اتحكى ان الفرح مقسوم عشان ضحكتك، وازعل كأن البكا عمره ما هيموتك، عشا كأن الهوى طيب وكله أمان، فارق كأن اللقا معرفش يوم سكتك. ايه من الحياة تشتهي غير الرضا في عينيك، لمسة ايدين تعشقك، لمة صحاب حواليك، دنيا غريبة انما فيها حاجات ملهمة، زي النجوم في السماء طلع عشان تهديك. اضحك كأن الفرح مقسوم عشان ضحكتك، وازعل كأن البكا عمره ما هيموتك، عشا كأن صوت يعجبك ليلي ويا عيني وقار، واما الحياة تغلبك ما تخافش قول تقار، وندقت لحظة انا زود ساعتها الغنى، احلام كتير ممكنة لو بس صدقنا. حاجات ملهمة زي النجوم في السماء.